بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواننا الكرام، بالنسبة لدروس الأحد، كما تعلمون الأصل أنهما درسان. الدرس الأول شرح الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، والمجلس الثاني شرح لكتاب العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. ولما كنا قد انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن الخشوع في الصلاة، وكان الخشوع في الصلاة قد جعلناه تابعا للملخص الفقهي لما تكلمنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن آداب الصلاة الباطنة وهي الخشوع. فلما انتهينا كان من المفروض أن نرجع إلى كتاب الملخص الفقهي، وشرح الطحاوية نحن في نهايته بنتكلم عن الفرق، ولم يتبقى لنا إلا فرقة الرافضة، وبعدها ننتهي من الكتاب. ولما كنا يعني بفضل الله عز وجل نستقبل شهر رجب، يعني داخلين على شهر رمضان، فكانت هناك خطة فيها شيء من التغيير، يعني الأمر لكم في هذا الأمر، ولكن أنا بقترح إن إحنا اليومين دول نكثف في الانتهاء من شرح الطحاوية. يعني يوم الأحد مش هيبقى درسين، هيبقى إيه؟ درس واحد. نكثف من الانتهاء من شرح الطحاوية، بقي لنا فيه 3 دروس أو 4 بالكثير ننتهي منهم، بعد ذلك نتفرغ لاستقبال شهر رمضان. كيف؟ هنجعل يوم الأحد إن شاء الله مجلسان، نجعل فيه مجلسان. المجلس الأول نقرأ فيه فقه الصيام، يبقى برضو شغالين في الملخص الفقهي، ولكن هنستبدل بدلا من الكلام في الصلاة، لا، نتكلم عن فقه الصيام، وفي نفس الوقت نتكلم عن عبادة باطنة أيضا لاستعداد لشهر رمضان. فاخترنا أن نقرأ كتاب أو مقدمة أو القسم الأول من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن قيم الجوزية. فما رأيكم؟ دام الله فضلكم. يبقى هنا بنجمع بين الأمرين، هنتكلم، يبقى ننهي إن شاء الله الطحاوية، عشان بقى إيه يعني، يبقى الأمر اللي طال قوي دوت وأصبح أوسع شرح تقريبا فيما أعلم لشرح الطحاوية. بعد أن ننتهي منه إن شاء الله خلال مجلسين 3، يبقى بنستعد لشهر رمضان. هيبقوا مجلسين يوم الأحد، نتكلمش عن 3 و4 والجمعة، احنا كلامنا عن يوم الايه؟ الأحد. هيبقى بنتكلم عن فقه الصيام والفقه الباطني أيضا للصيام، اللي هو مقدمة كتاب الوابل الصيب أو القسم الأول، لأن الكتاب عبارة عن ايه؟ قسم، مقدمة، ثم شرح لحديث الحارث الأشعري، ثم الكلام عن ماذا؟ عن أعمال اليوم والليلة، مش كده ولا لأ؟ اللي هي الأذكار. يعتبر القسم الثاني تقريبا هو الكلم الطيب للإمام ابن تيمية، مش كده ولا إيه؟ نعم. فبإذن الله تعالى نكمل ما كنا بصدده في شرحنا للطحاوي. هذا هو المجلس 46 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 10 أو المجلس 10 في الكلام عن الشيعة، ويعد 5 في الكلام على الرافضة. وانتهينا من الكلام في المجلس السابق عن عقيدة الإمامة عندهم، وتناولنا ما ذكره أهل العلم من الرافضة في باب الإمامة، واليوم نكمل الكلام في الإمامة والعصمة إن شاء الله تعالى. المزاعم التي ادعاها الرافضة في الأئمة والغلو فيهم جعل هذه العقيدة يترتب عليها أمران خطيران جدا. الأمر الأول هو الغلو في قبور الأئمة واتخاذ هذه القبور مزارات ومشاهد، والأمر الثاني ظاهرة الغلو في المجتهدين، مجتهد الرافضة بالذات، باعتبار أنهم نواب الإمام المعصوم، وهذان الجانبان يشكلان مفهوم الإمامة بصورة واقعية سنتحدث عنها. أولا غلو الرافضة في قبور الأئمة. معلوم أن للمسلمين كعبة واحدة هي الكعبة المشرفة، يتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها، فما موقف الرافضة من هذه الكعبة؟ وما موقفهم من قصة القبلة عموما؟ الشيعة نعلم أن لهم مزارات ومشاهد وكعبات متعددة تنافس الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كبيت لله تعالى، ووجدنا أن هذه المزارات وأن هذه المشاهد يقام فيها الشرك ويهدم فيها التوحيد. قد يقول قائل ولكن الرافضة لا يختصون بهذه الشركيات، فقد انتشر في كثير من بلدان المسلمين مظاهر الشرك عن طريق المزارات والمشاهد وقبور الصالحين. وللإجابة على هذا السؤال يكون الرد كالآتي: هذا أمر واقع لا ما له من دافع، في كل بلاد المسلمين هذه المزارات وهذه القباب وهذه المشاهد موجودة، ولكن هناك فرق بين أن تكون أصول الدين تدعو إلى هذا الشرك، وبين أن تكون هذه الأصول تحارب هذا الشرك. فعند أهل السنة يعد ذلك من باب الخروج على أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يحدث يعد انحرافا لا يرضى عنه أئمة الدين ولا أئمة السنة. بعكس الرافضة فإن أصول دينهم تدعو إلى هذا الشرك الأكبر كما ستعرفون ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا الأمر والتفريق بين ما عند أهل السنة في بعض البلدان من انحرافات عن أصول العقيدة لا يوافق عليه أهل السنة، والنصوص تبين بطلان ما يفعلون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وحده، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لجناب التوحيد، حتى إنه ينكر على خطيب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد ضل، يقول: بئس خطيب القوم أنت. وحينما يقول الرجل: ما شاء الله وشئت، يقول صلى الله عليه وسلم له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، إلى آخر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى القرآن الكريم وبيانه أن الشرك هو أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنتيجة هذا الفرق الذي عند أهل السنة وبين الرافضة أن الانحراف عند أهل السنة قابل للإصلاح، قابل للتصحيح، وهذا واقع عملي قد وجدناه في كثير من البلدان حينما انتشرت السنة. فحينما انتشرت السنة وانتشر العلم في كثير من بلدان المسلمين، إذا بالناس ينكرون على فاعلي هذه الأمور، كما حدث في المملكة حينما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وحينما كان في مصر وجاء المشايخ من أهل السنة أئمة التوحيد كالشيخ حامد والشيخ عبد الرزاق والشيخ الوكيل والشيخ خليل هراس والشيخ أحمد شاكر، كل هؤلاء حينما حاربوا هذا الشرك ودعوا الناس إلى التوحيد استجاب لهم كثير من الناس، وأصبح الآن كثرة كاثرة من المسلمين تعلم أن هذه الأمور تعد انحرافا عن أصل الأصول وهو التوحيد. يقول العالم الإيراني الشيعي الأصل أحمد الكسروي: ومما يرى من لجاد الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من 150 عاما، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم، أي بين الوهابيين. هو يقول هذا الرجل الشيعي الأصل، فيسمي الدعوة السلفية النقية بما يسميه به العامة الدعوة الوهابية. يقول: وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم، أي بين الوهابيين وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جليا أن ليست زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك. ثبت أن هذه الأمور هي الشرك الأكبر، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب، فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن. فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، هم الوحيدون الذين لم يتأثروا بدعوة أهل السنة من أتباع الإمام محمد. قال: فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان، ولم يعنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى عناية، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعنة والسب كالآخرين. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل الذي كان شيعيا يحكم بإنصاف، ويبين أن هؤلاء الذين يتبعون محمد ابن عبد الوهاب نشروا العلم وأبانوا عن كون هذه الأمور شركيات، وأنها مضادة للتوحيد الذي جاء به المرسلون. ومع ذلك كثير من الناس فاءوا إلى الحق واعترفوا بما عليه هؤلاء من دعوة نقية للإسلام وللتوحيد، إلا الرافضة فقد استمسكوا بما عليه من شرك. فيقول: إن الشرك قد ألبس في كتب الحديث عند الشيعة ثوب الحق، وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم. يعني كتب الحديث كالكليني وكتاب المجلسي وغيره فيها آثار تدعو إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك يقول: هذه الأمور التي تجسد الشرك وترسل قواعد الشرك وهدم التوحيد كما سيذكر في هذه الأمثلة. ففي البحار، كتاب البحار للمجلسي، كتاب المزار، يعني مثلا الإمام البخاري عنده الجامع في كتابه، فتجد كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب كذا، كتاب كذا، هو أيضا يقسم كتابه إلى كتب. فيقول: كتاب المزار، وقد استغرق 3 مجلدات من البحار. تخيل الكلام عن المزارات والمشاهد وتعمير المشاهد والقبور والقباب، أخذ 3 مجلدات من الكتاب. وفي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي أبواب المزار، وبلغت هذه الأبواب 106 باب. وفي الوافي الجامع لأصولهم الأربعة أبواب المزارات والمشاهد، وتضمنت 33 بابا. وفي كتاب فقيه من لا يحضره الفقه، وهو أحد أصولهم المعتبرة، 10 أبواب حول المشاهد وتعظيمها، كباب تربة الحسين وحريم قبره. تربة الحسين هذه مقدسة عندهم، ولذلك يصلون على الشأفة المأخوذة من تربة الحسين وحريم قبره. يعني القبر له حريم، الحريم يعني ايه؟ مش الحريم يعني النساء، وانما الحرمة، يعني له حرمة كالبيت الحرام، واخدين بالكم؟ قال وأبواب في زيارة الأئمة وفضلها وغيره. لغاية دلوقتي انت بتسمع كلام أبواب، لسه ما سمعتش الشرك الأكبر. يعني كل ده انت بتسمع ايه؟ تراجم كتب، زيارات، تقول ماشي مزارات، مسألة زيارة الأئمة لعلها زيارة كزيارة الايه؟ القبور، كما يأتي في كتب السنة عندنا باب زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن اصبروا لسه عشان تسمعوا الشرك الأكبر. قال وفي تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة المعتبرة، يكسر المؤلف من ذكر المراجع حتى لا تظنوا أنه يعني يبحث عن أخطاء شاذة في كتبهم، لا، أصول الكتب تتحدث عن هذا. تخيل لما كتاب يكون فيه ثلاث مجلدات بتتكلم عن الزيارة، وكتاب آخر يتضمن الكلام عن الزيارة 33 باب، كتاب آخر 106 باب، يعني الأمر خطير جدا، يعني مش مسألة شاذة ولا مسألة جاهلة، لا، الأمر خطير. ولذلك ستجدون أمورا من أخطر ما تكون. الإسلام عندهم، عندنا الإسلام كم أصل؟ خمسة: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ستسمعون يحذفون التوحيد ويقول لك الصلاة والصيام والزكاة والحج وولاية الأئمة، فجعل ولاية الأئمة بدلا من التوحيد. ثم بعد كده سهل بقى أن الصلاة تبقى للأئمة والزكاة تبقى يدفع الخمس للأئمة، واخدين بالكم؟ والحج يبقى للمشاهد. ما كل شيء بعد إسقاط التوحيد تصبح جميع أصول الإسلام من الممكن أن تصبح عوامل شركية وليست لأن هو الصلاة هي صلاة، إما أن تكون صلاة توحيد أو صلاة شرك. بالتوحيد تصبح صلاة خالصة لله، بغير التوحيد تصبح صلاة لأي مخلوق. ما ممكن تصلي نفس الصلاة ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام وتصبح الصلاة كفر، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيصلي ما بيصليش لله، كما ستسمعون إن شاء الله. قال وألف في الزيارات ومناسكها كتب مستقلة مثل مناسك الزيارات للمفيد عالم من علماء وغيره. قلنا وفي تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة المعتبرة، طائفة كثيرة من الأبواب تتعلق بتعظيم المشاهد والقبور ومناجاة الأئمة، مناجاة، والمناجاة لا تكون إلا لله بأدعية تتضمن تأليههم كما سترون. قال والموضوع يستحق دراسة خاصة لخطورته، وحسبنا في هذا المقام ذكر بعض الأمثلة لغلوهم في قبور أئمتهم. اسمع الكلام الخطير: لقد اعتبر الشيعة أماكن قبور أئمتهم المزعومة، كلمة المزعومة لأن كثيرا منها مجذوب، أو الحقيقية، يبقى في مقابر حقيقية وفي قبور إيه؟ مجذوبة مزعومة. وذاك أنت الحسين ليه كذا مشهد، الحسين في مصر والحسين في العسقلان والحسين هنا، عدة مشاهد لكل واحد من هؤلاء أئمة أهل البيت. فاعتبروا قبور الأئمة سواء أكانت مزعومة أو حقيقية جعلوها حرما مقدسا. فالكوفة حرم، وكربلاء حرم، وقم حرم، وقم هذا سيتضح لك أنه عظم من أجل دفن السيدة فاطمة بنت موسى أحد الأئمة الاثنى عشر. فالكوفة حرم، وكربلاء حرم، وقم حرم عندهم وغيرهم. في الوافي: إن الكوفة حرم الله، وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، وحرم أمير المؤمنين، وإن الصلاة فيها بألف صلاة، والدرهم بألف درهم. كلام خطير جدا، الصلاة في الكوفة بألف صلاة، والدرهم بألف درهم. ويروون عن الصادق: إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما هو المدينة عليه الصلاة والسلام، ولأمير المؤمنين أي عليا حرما وهو الكوفة، ولنا حرما. طب انتوا مين انتوا بقى؟ ما تبينونا بقى، تأبينوا عن انفسكم. وهو قم، قم دفنت فيه السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر الامام السابع. ولذلك كل من في قم شيعة امامية، هي في إيران، وهو قم ستدفن في امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. أي كلامه خلاص. وكربلاء عندهم أفضل من الكعبة. اسمع علشان تعرف اعتقاد الناس دي ايه، والهدف مش الكلام عنهم، هم احنا انتهينا منهم، احنا المشكلة في المجرمين الذين يزينون اعتقاد هؤلاء ويقولون انهم يدعون الى الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية والإمام الخميني والثورة الإسلامية. هؤلاء الكذابون هم عندنا أخطر من أولئك، لأن هؤلاء بمجرد أن نظهر اعتقاداتهم للعامة سيضربونهم بالجزم. لكن الخطورة في من يكذبون على المسلمين ويقولون التقريب بيننا وبين هؤلاء، يعني كل التوسع اللي بنتوسعه ده ليس تحذيرا من هؤلاء، هؤلاء أمرهم منتهي، لكن الخطورة في مين؟ في المجرمين الذين يزينون اعتقاد هؤلاء الكفار. فيقول عن كربلاء: إن الله أوحى إلى الكعبة. اسمع الكلام الخطير، كلام في حقد على الكعبة، حقد شديد. هذا الكلام لما يكون موجود في كتبي في كتاب البحار، وهو كتاب من أعظم كتبي، الكلام اللي هقوله ده دلوقتي يبين لك حقدهم على الكعبة. شوفوا ليه: إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء. كربلاء دي اللي قتل فيها مين؟ الحسين رضي الله عنه. لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك. ما كانتش الكعبة اتخلقت، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. فقري واستقري وكوني زنبا متواضعا. بيقول لمكة كوني زنب، زنب مش رأس، أم القرى يقال لها زنب. وكوني زنبا متواضعا، ذليلا مهينا، غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء. يعني مكة تصبح زنبا وذليلة مهينة غير مستنكفة ولا مستكبرة لأرض كربلاء. وإلا سخط بك، يعني خسفت بك وهويت بك في نار جهنم. لا يقول هذا الكلام إلا حاقد على مكة أم القرى وعلى الكعبة. تخيل لما يقول هذا الكلام من يدعي أنه مسلم، وهذا هدفهم أن يقوموا بهدم الكعبة. خلي بالك. قال: وزيارة قبور الأئمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل والاستشفاع بهم بالقبور، هذا يعد عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله. اسمع، الكافي عندهم، هذا الكتاب عندهم كإيه؟ كالبخاري بالنسبة لنا، اللي هو الكافي للكليني. بيقول فيه: أتى رجل أبا عبد الله فقال له: إني قد حججت 19 حجة، حجت 19 مرة، فادعو الله أن يرزقني تمام 20. قال: هل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ قال: لا. قال: لزيارته خير من 20 حجة. يا عم روح زور قبر الحسين، أفيد بالنسبة لك من 20 حجة. وعن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يقول، يعني الجماعة اللي غضبانين من موضوع العمرة وزيادة العمرة ومصاريف العمرة، يعني من الممكن أن يخرج عليهم واحد مثلا ويقولون: بقول لكم إيه، ما بدل ما تروحوا تعملوا عمرة وتحجوا أحسن، ما عندكم الحسين زيارته أفضل من 20 حجة. والكلام ده مش بعيد ولا حاجة، ده كلام بيؤمن بيه الخميني خليفة المسلمين وإمام المسلمين، ولا إيه؟ يعني لو ميجي حد مثلا يقول لكم: يا جماعة أولياء الأمور في المملكة عمالين يزودوا الرسوم في العمرة مش عارف إيه، رد عليهم وقول لهم: بقول لك إيه، الخميني يؤمن بكلام إن زيارة قبر الحسين أحسن من 20. لو قال لكم ولي أمركم هذا الكلام كنت هتقولوا إيه ساعتها؟ كنت هتكفروا طبعا، بس مش هتقدروا تكفروا الخميني ولا تكفروا من يعظم الخميني، مش كده ولا إيه؟ خلي بالكم، الأفكار الخارجية مسيطرة على كثير من الناس، أفكار الحرورية مسيطرة على كثير من الناس. أهو، طب ما تشوفوا الكلام ده بيقول إيه؟ محدش بينتقد الكلام ده ليه؟ ده مش عايزك تحج أصلا، ده عايز مكة تبقى مهينة ذليلة. وروح زور بقى قبر الحسين. يقول: وعن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يقول: والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته اللي هو الحسين وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك، مش أنا اللي بقوله، ده هو اللي بيقول: أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ يا كذاب، دي بقى مننا أنا ليه، مش كده؟ قال ابن أبي عفور: فقلت له: قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين. فقال: إن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا. يعني أنتم مش عارفين حاجة بقى، وإلا فإن حقيقة الأمر أن المصحف الذي بين أيديكم إيه؟ محرف، مش كده ولا إيه؟ شما ما هو مضطر للقول بتحريف القرآن ليه؟ علشان المعر اللي هم عمالين معروه على الناس ده، والكذب اللي بيكذبوه على الناس ده. سامحونا يا اخوانا، الواحد يعني الكلام ده الواحد بيخرج عن شعوره يعني، ولا ايه يعني؟ وعن ابي عبد الله: ان الله يبدا بالنظر الى زوار قبر الحسين بن علي عشيه عرفه قبل نظري الى اهل الموقف. يعني اللي بيروح يزور قبر الحسين ليه يوم عرفه؟ الله ينظر اليهم قبل نظري الى اهل الموقف. قال الراوي: وكيف ذلك؟ يعني حتى اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده مش هاضمينه. قال ابو عبد الله: كما يزعمون، لان في اولئك اولاد زنا وليس في هؤلاء اولاد زنا. قصة اولاد الزنا بقى دي، هم بيعتبروا كل من ليس برافضي ابن زنا. فمفهوم اولاد الزنا عند الشيعة هم غير الشيعة من المسلمين. يدل على ذلك ما جاء في كتاب الكافي برضه عن ابي جعفر قال: والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. كل الناس أولاد زنا إلا الشيعة. وفي البحار عن أبي ميسم ابن أبي يحيى عن جعفر ابن محمد قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان. يعني لو يعلم الله انه هيكون مش شيعة، ربنا يبعد الشيطان عنه. وان لم يكن المولود من شيعتنا اثبت الشيطان اصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا، وفي فرج الجارية فكانت فاجرة. شوف والعياذ بالله، شوف الكذب على الله والكذب على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وبعد ذلك هم يطعنون فينا. واسمعوا لسه عشان تشوفوا، اسمعوا حاجات عجيبة. يقول: لان في اولئك اولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. وفي الوافي قال الصادق: من عرف عند قبر الحسين، عرف يعني وقف بعرفة، فقد شهد عرفة. يعني أي واحد ممكن يروح عند قبر الحسين بدل ما يروح يحج. وعن الصادق: من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم. مش ألف ألف حجة وخلاص، لا، مع القائم. القائم اللي هو مين؟ اللي هو ما يتسماش، ما خلقش أصلاً، مش ما دخلش السرداب، ده ما اتخلقش اصلا، اللي هو مين؟ محمد ابن الحسن العسكري. هتقول لي: مين محمد ابن الحسن العسكري؟ اللي الحسن العسكري ما خلفوش اصلا. انتوا واخدين بالك؟ خلي بالك يعني الكلام عن الشيعة كلام ما تبقاش عارف تضحك ولا تبكي ولا تقول ايه بالظبط. حسبنا الله ونعم الوكيل. من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم، وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتق ألف ألف نسمة، وحمل ألف ألف فرس في سبيل الله. عد زي ما انت عايز، يعني العدد ببلاش بفلوس ولا اكتب زي ما انت عايز. وسماه الله عز وجل عبد الصديق، آمن بوعدي، وقالت الملائكة: فلان الصديق، وزكاه الله من فوق عرشه. والصلاة عند القبور التي هي وسيلة للشرك بالله تعد عندهم من القربات المضاعفة. في كتاب الوافي يقول حديث لهم: الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل. ألف ألف مرة يعني مليون، مش كده؟ ألف في ألف مليون مع نبي مرسل. هذا يعد كما ترون دعوة إلى الشرك بالله. قال: وليس هذا خاصا بحرم الحسين، بل كل أئمتهم كذلك. ففي البحار للمجلسي: من زار الرضا، إمام الرضا وهو موجود قبره في إيران، أو واحدا من الأئمة فصلى عندهم فإنه يكتب له. ثم ذكر ما جاء في النص السابق، مش كده، وزود عليه: ولو بكل خطوة 100 حجة و100 عمرة وعتق 100 رقبة في سبيل الله وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة المفروض بقى 100,000 ولا حاجة 100 ألف مش كده؟ ويزور قبور أئمتهم الأنبياء والملائكة ولم يكتفوا بذلك كعادتهم في الغلو والمبالغة بل قالوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن الله تعالى يزور قبور أئمتهم، ربنا كمان بيزور القبور. تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا. ففي البحار للمجلسي إن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. وللزيارة عندهم مناسك معينة، وألفوا في ذلك مؤلفات كمفاتيح الجنان لشيخهم عباس القمي. هي مش مفاتيح الجنان بمعنى جنان جمع جنة، لا، ده الجنان العباسية، مفاتيح الجنان لشيخهم العباس القمي ومناسك الزيارات للمفيد. تذكرت كلام شيخنا الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه، كان بيقول لما يكون عندي أي مشاكل نفسية أو اكتئاب ولا حاجة أفتح كتاب الشعراني أقرأ كرامات الأولياء عشان أضحك، لأن في حاجات تخليك إنك أنت إيه يعني إيه تجتر منك الضحك. الله يرحم الشيخ جميل، كان مجالسه كلها خير. فما ظنش إن الشيخ جميل الله يرحمه يعني اطلع بقى على الكلام ده، وإلا كان ساب كتاب الشعراني، لأن الكلام ده يفوق الشعراني بإيه؟ بمراحل ولا إيه؟ أحاول أقول. فبيقول إيه بقى؟ يذكر المجلسي المناسك بقى والشعائر التي تعمل قبل الزيارة. الغسل قبل دخول المشهد، قبل ما تدخل المشهد تغتسل، ثم الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأسور. المأسور طبعا مش مأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مأسور عن هؤلاء المهابيل. الوقوف على الضريح، فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله، تتكئ وتبوس تتضلع من التقبيل. استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة وصلاة ركعتين. طب لو صليت بقى تتجه لمين؟ للقبر ولا للكعبة؟ قال ورويت رخصة في صلاتها إلى القبر، الصلاة للقبر. ولو استدبر القبلة، ولو استدبر القبلة وصلى جاز، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد، أي مع البعد يستحسن أن يجعل قبر الإمام كعبة يتوجه المصلي إليه. أليست هذه النصوص هي دعوة إلى الشرك بالله عز وجل وتغيير شرع الله ودينه واختيار محلة المشركين على ملة المرسلين واستبدال الوثنية بالحنيفية؟ وجاء في بعض نصوصهم المكدسة أن الحجر الأسود سينزع من مكانه ويوضع في حرمهم الكوفة. ففي الوافي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهل الكوفة، وهذا كذب على علي وعلى الأئمة، اوعوا تفتكروا أن حد من الأئمة قال الكلام الكفر ده، معاذ الله. قال لهم فيما زعموا يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحبوا أحدا من فضل، مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم. مصلى إبراهيم يعني إبراهيم ساب الكعبة وراح عندهم. إلى أن قال فيما زعموا اسمع ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه. حجر أسود يجي في يوم من الأيام. يقول المؤلف ألا يكون هذا النص وأمثاله هو من الدوافع للقرامطة في فعلتهم وجريمتهم المشهورة في بيت الله الحرام وانتزاعهم الحجر الأسود من الكعبة المشرفة، ولكنهم لم يضعوه في الكوفة، وقد توجد في المستقبل حركة تحاول ذلك، فمصادر الشيعة مزرعة لأمثال هذه الحركات. ولذلك احنا في بداية شرحنا للطحاوية لما اتكلمنا عن المتنبئين ذكرنا البابية والبهائية والقديانية، وذكرنا أن هذه الأفكار الإلحادية ما نبتت إلا في بيئات إيه؟ شيعية، في بيئات شيعية. البابية والقديانية والبهائية كل هذه النحل الإلحادية نبتت في مزارع إيه؟ مزارع الشيعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حدثني الثقات أن في من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. رد عليه المؤلف وقالوا أقواله وأقول كيف لو اطلع ابن تيمية على ما في البحار والوسائل والوفاء. هذا أمر يجعلنا نظن أن ابن تيمية لم يطلع على ما في هذه الكتب، لأن ابن تيمية يعتمد على ما حدثه به الثقات، فلو رأى هذه الكتب لنقل عنها لأنها تعد إيه؟ مصادر لهم مباشرة، مش كده ولا إيه؟ طيب، ثم نتحدث هذا بالنسبة للغلو في القبور والغلو في المشاهد، ولذلك ابن تيمية يقول رحمة الله عليه: يعمرون المشاهد ويخربون المساجد. سنتحدث عن الغلو في المجتهدين، يعني الكلام ده عن الأئمة. طيب الأئمة آخر إمام عندهم دخل السرداب وما خرجش بقاله أكتر من 1000 سنة. طيب الأمر توقف، قال لك لا. طب والمجتهدين راحوا فين؟ بعد اختفاء إمام الشيعة ادعى 4 منهم على التوالي أنهم نواب الإمام، فاكرين القصة دي؟ كل واحد سمى نفسه الباب، وأعلن آخرهم انتهاء البابية ودخلت في إباق. لما دخل السرداب أصبحت هناك الغيبة الإيه؟ الصغرى، وأصبح هناك أبواب 4 تمام على التوالي. ثم بعد ذلك حينما أعلن آخرهم انتهاء البابية دخل الإمام الغيبة الإيه؟ الكبرى، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى أعلن آخرهم انتهاء البابية بمعنى الصلة المباشرة والدائمة بالإمام الغائب، لأنه كان بيخش له ويخرج من عنده. ثم قام مجتهدوهم بعد ذلك وادعوا النيابة عن الإمام الغائب، وقالوا إن كانت النيابة الخاصة أو البابية قد انتهت فالنيابة العامة لم تنتهي، فنحن نواب الإمام، ولكن نيابة عامة وليست نيابة إيه؟ خاصة. والمهدي يقول: أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ده المهدي اللي هو مش موجود أصلا، يعني المهدي اللي ما توجدش أصلا هو الذي يقول: أما الوقائع الحادثة، الأمور التي ستحدث وتستجد في مستقبل الزمان، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المظفر: عقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق. خدوا بالكم بالكلام الخطير ده اللي يترتب عليه مسألة إيه؟ ولاية الإيه؟ الفقيه. قال: والرد عليه رد على الإمام. اللي رد على المجتهد يبقى يرد على خميني، اللي رد على الخميني يبقى بيرد على مين؟ على الإمام. والرد على الإمام اللي بيرد عليه يعني ما بينفذش كلامه، رد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله. شفتوا بقى المصيبة عندهم، ولذلك لا يستطيع أحد أن يعترض على الخميني ولا يعترض على الخميني. ليه؟ لأن الرد عليه رد على الإمام، والرد على الإمام رد على الله تعالى، ما قالش رد على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، على الله على الظاهر. قال: فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الأسطورية قد ناب عنه المجتهدون، وهذا في واقع الأمر ادعاء للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة، إذ لا فرق بين ادعاء المهدية أو ادعاء النيابة عن المهدي في كل شيء. قد يكون هناك فارق واحد، وهو أن كل مجتهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عن الإمام، فنحن للأسف أمام عدد من الأئمة المهديين لا مهدي واحد، يعني ما أصبحش عند الشيعة مهدي واحد، بل عندهم إيه؟ كل مجتهد نائب عن الإمام. يبقى أنت هنا أمام جيش عرمرم من الإيه؟ من المجتهدين أعطوهم لقب النائب عن الإمام. واخدين بالكم؟ يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم. لأن الخميني لو جعلها لنفسه هيقولوا: لا يا عم، ما تبص لنا احنا برضه ولا ايه؟ ما احنا هتيجي انت تدعي الإمام لنفسك وتصبح انت خليفة المهدي ولك الحقوق ولا يجوز الرد عليك، طب ما احنا ممكن نخرج عليك ونقول لك انت ابتدعت في الدين، ولا يوجد مسألة اسمها عصمة الفقيه ولا ولاية الفقيه، ونبدأ نخرج عليك. لا، يبقى احنا ايه؟ نجعلكم كلكم متساويين في هذا الحق علشان كلنا نغض الطرف عن ايه؟ عن هذه البدع الخطيرة. فضل. ولذلك او بهذا الكلام استدل الخميني بهذا الكلام الذي جاء عن المهدي: اما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. استدل بهذا على قضية ولاية الفقيه وبأن المجتهد نائب عن الفقيه، وبدعوى النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين من الشيعة وأكلوا أموالهم باسم خمس الإمام. تعرفين الخمس ولا مش عارفينه؟ الخمس ده إيه؟ في الفيء، لما يكون في فيء حاجة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الشيء الذي الفيء هو الغنيمة التي تأتي بدون إيه، كما قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أموال جاءت بدون مجهود من المقاتلين. تمام؟ هذه الأموال التي جاءت بدون مجهود من المقاتلين هذه تصبح ملك المين؟ للأمة كلها. تمام؟ مصارفها، ويؤخذ منها الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يبقى مش أي مال بيكسبه المسلم يتاخد منه خمس، ده الخمس أموال العامة الفيء منها، وكذلك خمس الغنيمة. يبقى الخمس في الغنيمة في المعركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن الغنيمة بتقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس لمين؟ للمقاتلين، والخمس يوزع هذا التوزيع. ده بالنسبة للغنيمة التي فيها قتال وحرب. لكن الأموال التي تأتي سهلة بدون تدخل عسكري فإن الله جعل تقسيمها ليس فيها أربعة أخماس، لا، وإنما هي كلها تنصرف في مصرف ايه؟ الخمس. واضح الكلام؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى إلى آخره، كله يروح لهؤلاء المذكورين في هذا الايه؟ في نص آية سورة بني النضير أو سورة الحشر. واضح؟ يبقى فلوسي أنا اللي بكسبها بعرقي واللي أنت بتكسبها بعرقك، الفلوس دي ليس فيها إلا الزكاة إن وصلت للنصاب وحال عليها الحول على حسب أحكام الزكاة: الزراعة زراعة والصناعة صناعة والتجارة تجارة إلى آخره، أحكام الزكاة المعروفة في الفقه. مفيش خمس بيتاخد من مسلم إلا هؤلاء اخترعوا هذا الأمر. أي شيعي يؤخذ من أمواله الخاصة 20% خمس، الخمس ده بقى بيروح لمين؟ لله وللرسول، مش كده ولا ايه؟ لأهل البيت بقى الأئمة. طب ما الإمام دخل السرداب ما خرجش، مش كده ولا لا؟ هل هيتوزع الخمس على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على مستوى الأرض؟ لا أبدا، ده بياخدوه مين؟ المجتهدين نواب الإمام. شفت بقى بيقتلوا ليه على بقاء هذه العقيدة؟ القتال على بقاء هذه العقيدة ليه؟ علشان الكروش. ولذلك أما حدثت المظاهرات الأخيرة دي كانوا بيتكلموا عن إيه؟ الطرف الذي يعيش فيه رجال الدين. رجال الدين عندهم لصوص سرقة بيمصوا دماء الناس 20%، أي شيعي بيكسب يتاخد منه 20%. تقول لي طب والزكاة يدفع ولا ما يدفعش؟ مش مشكلة قصة الزكاة خالص، مش في، ما بيتكلمش عنها المجتهدين ولا تهمهم مسألة الزكاة، هو يهمه ايه؟ 20% للخمس. فيقول: وبدعوى النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين من الشيعة وأكلوا أموالهم باسم خمس الإمام. وبدعوى النيابة انهم نائبين جعلوا لفتاويهم صفة القداسة، فالرد على المجتهد رد على الله. واضح؟ طبعا هذه حصانة في الدين والدنيا لم يحظى بها احد على الاطلاق. حصانة ما بعدها حصانة ولا يصدق احد. انت بترد على الله، لو رديت على الخميني او خامنئي او تبقى بترد على الله عز وجل. قال: وكما يؤكد الشيعة على ان كل امامة غير امامة الاثنى عشر باطلة، فلا يعترفون باي حكومة اسلامية غير حكم علي بن ابي طالب كما سيأتي. فكذلك كل ولاية اي سلطة غير ولاية المجتهد الشيعي باطلة، لانه نائب عن الامام المطلق. واضح؟ يبقى اصبح زي ما هم بيبطلوا حكومة اي حاكم في الارض الا حكومات مين؟ الاثنى عشر التي لم تحدث اصلا الا على يد من؟ علي بن ابي طالب ثم الحسن وتنازل عن الامامة. لكن ما فيش حد من الاثنى عشر اصبح حاكما الا علي، وفترة قليلة جدا للحسن ابن علي بعد موت علي رضي الله عنهما. واضح يا اخوانا؟ طيب، كذلك لا توجد اي ولاية او سلطة دينية لاي عالم في الارض الا المجتهد مين؟ الشيعة. قال: ومن علماء الشيعة من يرى ان ولاية الفقيه الشيعي عن الامام المعصوم ليست في كل شيء، ولذلك في صراع، لان اللي اخترع القصة دي وابتدع بدعة ولاية الفقيه علشان يجعل حكومة تابعة ليهم وتبقى الحكومة تابعة للمجتهد، الخميني اللي اخترع قصة ولاية الايه؟ ولاية الفقيه. فمن علماء الشيعة من يرى ان ولاية الفقيه الشيعي عن الامام المعصوم ليست في كل شيء، بل هي ولاية محدودة في ولاية امور الفتوى والقضاء والاوقاف العامة واموال الغائب، لما يكون حد غائب واختفى عن اهله، واموال الغائب وارث من لا وارث له وما شابه ذلك. لكن الخميني وطائفته يرون النيابة المطلقة عن الامام الغائب ما عدا البدء بالجهاد. كل شيء هو ينوب الا في البدء بالجهاد، ولكنه ممكن يجاهد جهاد الايه؟ الدفع، لكن جهاد الطلب لا. الحاجة الوحيدة اللي متوقفة على مجيء، ومن الممكن لو تمكنوا، لا مكنهم الله، يقوموا بجهاد الطلب، وممكن الفتوى ساعتها ايه؟ ها؟ تصدر فتوى جديدة واجتهاد جديد بالنسبة لهم، ولا يوجد من يقول لهم ما حجتكم ولا ما دليلكم، لأن الرد على المجتهد كالرد على من؟ على الله تبارك وتعالى. ومن أجل تأييد مذهب الخميني هذا كتب كتابه ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية. وهذا الغلو من الخميني في دعوى النيابة المطلقة أصبح موضع اعتراض بعض الشيعة. يقول محمد جواد مغنية في كتاب صدر له حديثا بعنوان الخميني والدولة الإسلامية: قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية الدينية يعني والزمنية، الزمنية اللي هي سلطة مين؟ الحكام. أما يقول لك كلمة السلطة الزمنية يقصد بها السلطة الإيه؟ سلطة الحكومة. يبقى السلطة الروحية سلطة العالم، والسلطة الزمنية مع وجوده تنحصر به وحده، اسمع، لا شريك له، اللي هو المعصوم. وإلا شوف الكلمة حتى، لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له، علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر عز وجل. أبعد هذا يقال إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟ فما دامت هذه منزلة المعصوم، فكيف يدعي النيابة الكاملة عنه؟ أي كيف يدعي الخميني النيابة المطلقة عن الإمام الغائب؟ والإمام الغائب بمنزلة النبي أو الإله عندهم، الإمام الغائب بمنزلة النبي أو بمنزلة الإله، لأنه يعبد بالفعل. وأقول: أليس هذا تقمصا لشخصية الإمام أو ادعاء للمهدية؟ ولذا فهو يسمى اليوم بالإمام، وهو مصطلح له مفهومه الخاص عندهم. أنا لما أقول الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أقصد إماما في العلم يستفتى ويؤخذ بفتوى، أما هم فكلمة الإمام عندهم كلمة الإمامة لها مصطلح آخر. فحينما يقال الإمام الخميني يبقى خلعوا عليه صفات الإيه؟ الإمام المعصوم، مش كده ولا لأ؟ يقول: ولهذا فهو يسمى اليوم بالإمام، وهو مصطلح له مفهومه الخاص عندهم كما ترى. فدعوى النيابة المطلقة عن الإمام هي بعث للإمامة والمهدية والتشيع من جديد، بل أقول بل هي سرقة واستيلاء وغصب للإمامة التي يعتقدونها في ذرية الحسن الحسين. وهؤلاء الفقهاء ليسوا من هذا النسب في شيء، مش كده ولا؟ هل الفقهاء دول من النسب الشريف نسب السيدة فاطمة؟ هل هم من هذا النسب؟ أبدا، بل منهم وهم كثيرون من الفرس حقيقة. وبهذه العقيدة يصبح أئمة الرافضة وهم من الفرس يصبحون قد اخترعوا قصة إمامة آل البيت كمطية للاستيلاء عليها هم، فتصبح الإمامة في الفرس وليس في ذرية فاطمة، لأن ذرية فاطمة عندهم انتهت ذرية الحسين بمين؟ بدخول المهدي السرداب، ثم يقوم الوكلاء من الفرس ولهم الإمامة المطلقة ولهم جميع حقوق الإمام. إذن هذا سرقة واستيلاء وغصب للإمامة التي يعتقدونها، مش كده ولا لأ؟ فهم سرقوها واغتصبوها، وأصبح الفرس بهذه العقيدة هم الذين قد استولوا على إمامة أهل البيت، وما استخدموا إمامة آل البيت إلا كمطية للاستيلاء عليها هم بشخوصهم. وإلا فإن هؤلاء ليس لهم لا نسب نبوي ولا نسب عربي أصلا، فمعنى ذلك أن الإمامة قد أصبحت في يد الفرس، وهذا ما كانوا يصبون إليه منذ البداية. واضح الكلام ولا لا؟ والوقت لما تصبح الإمامة في إيد الخميني وفي إيد خمينئي وفي إيد فلان وفي إيد علان ولها لهم صفات المعصوم، يبقى معنى ذلك أن هذا الكلام يعد إيه؟ لا علاقة له على الإطلاق بالنسب الشريف، لا بنسب الحسين ولا بنسب الحسن ولا من ذرية علي ابن أبي طالب. ولذلك قال: ولا يرى الخميني من يتولى النيابة عن الإمام إلا الفقيه الشيعي. يقول: والفقيه هو وصي النبي، وفي عصر الغيبة لما دخل السرداب يكون إماما للمسلمين وقائدهم، اللي هو الإمام المجتهد يصبح هو الإمام والقائد. ويريد بالفقيه ليس أي فقيه، وإنما الفقيه الرافضي، لأن عقيدة الغيبة لا يؤمن بها إلا فقهاء الرافض. ومن مظاهر الغلو في المجتهد ما مر بنا من زعمهم أن مجتهديهم يلتقون بالإمام الغائب الذي هو في الواقع لم يولد أصلا، كما أن من مظاهر غلوهم في مجتهديهم أنهم قالوا بأن من لم يصل رتبة الاجتهاد، اسمع الكلام الخطير ده، يجب عليه أن يقلد مجتهدا حيا معينا، وإلا فجميع عباداته باطلة. واجب عليك أنك أنت إن كنت شيعيا أن تقلد مجتهدا حيا معينا، وإلا فجميع العبادات تصبح باطلة لا تقبل من الإنسان. وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك. يقولون: ومن الطرائف لهذا المعتقد أنه عندما مرض مجتهد في النجف، في النجف الأشرف في العراق، مرض المجتهد استمر صيام الذين يقلدونه على الرغم من إفطار الآخرين من الشيعة، من أجل أن مرض ذلك المجتهد حال دون سماع شهادة شهود الرؤية فأصبحوا صائمين. شفت الخيبة؟ وهذه المنزلة للمجتهدين عند الشيعة تذكرك بمنزلة الباباوات والقصص عند النصارى. بعد ذلك نتحدث عن كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة، وده نكمله بعد صلاة العشاء إن شاء الله وقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن بلاويهم، أقصد أصولهم، وكل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة. خوارج برضه، واخدين بالكم؟ أولئك بيتفقوا مع الخوارج، اعتقد الخوارج واضعين ايديهم في ايد بعض. ليه؟ لان متفقين، هم يحاربون كل الحكومات. في اي مجموعة خوارج في اي بلد يجدون المأوى عند من؟ عند الرافضة الشيعة، يعطونهم تمويلا ويقفون بجوارهم لانهم لا يعترفون باي حكومة موجودة على الارض. واضح؟ هذا من أصول الإمام بإمامة الاثنى عشر. وبهذا جاءت رواياتهم عن أبي جعفر قال: كل راية ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت. اسمع بقى كلمة الطاغوت، وزيك هذه الكلمة تكسر كثيرا على ألسنة خوارج العصر. كل راية ترفع قبل راية القائم، القائم اللي هو مين؟ لما تيجي القائم اللي لسه هيقوم يعني، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بيسمونه او بما سيكون او بما لن يكون صاحبها طاغوت. قال شارح الكافي: وان كان رافعها يدعو الى الحق، يعني كمان شوفوا، وان كان رافعها رافع هذه الرايه يدعو الى الحق فهو طاغوت. وصحح المجلسي هذه الروايه عندهم: ولا تجوز الطاعه لحاكم ليس من عند الله الا على سبيل التقيه. ولذلك خلي بالكم، الرافضه في اي بلد يعدون طابور خامس قاعده، لانهم لا يعتقدون امامه اي ولي امر في الارض، ان كانوا لا يعتقدون ولايه امر ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فهل سيقبلون ولايه امر اي حاكم من الحكام؟ ولذلك خلي بالكم من الامر ده امر امن قومي كمان، يضاف الى الناحيه الاعتقاديه والدينيه. المفروض ولاه الامور يعرفون خطوره هؤلاء، يعني لو عندك انت خليه شيعيه في البلد، هذه الخليه لا تعتقد ان في عنقها بيعه او امامه لولي امر المسلمين، لا في مصر ولا في السعوديه ولا. ولذلك تجدهم دائما يكونون، انتوا عارف عاملين زي مين بالظبط؟ زي اليهود. اليهود كانوا مثلا في الدولة المصرية، كان ولاؤهم لمين؟ لدولة اليهود التي أقيمت يعني. ولذلك حدث أمر خطير بمجرد قيام الدولة اليهودية في سنة 48، أصبح اليهود في أي مكان في العالم ولاؤهم للدولة اللي في فلسطين المغتصبة في فلسطين. ولذلك أصبحوا في كل بلدة يهود مصر يحاربون مصر حربا داخلية وحرب سرية، يهود في كل مكان، ما أصبحش بينظر لجنسيته الأساسية، ولكن قد تقول هذا دينه. لكن الشيعي كذلك في أي بلد ولاؤه لمين؟ لدولة الرافضة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فالأمر خطير. ولذلك أي طائفة من هؤلاء في أي بلدة يعدون عنصر من عناصر الريبة والخطورة، ويعتبرون مكمن من مكامن ضعف هذه الدولة، واضح؟ فيقول: كل راية ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت، وإن كان رافعها يدعو إلى الحق. ثم قال: ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله إلا على سبيل التقية. اللي هتجيلك هتعرف إن التقية أهم شيء عندهم في الدين. قال أبو جعفر: قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. يا رب العالمين، معاذ الله، بيقول لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر. وطبعا أي إمام طالما لم يكن من آل البيت ومن الاثنى عشر يعد اماما ايه؟ جائرا، لانه اغتصب الولايه. فالامه التي تدين له بالطاعه تصبح مستحقه للعذاب من الله، وان كانت الرعيه في اعمالها بره تقيه. ثم قال: ولاعفون، ينسبون هذا الكذب لله عز وجل، ولاعفون عن كل رعيه في الاسلام دانت بولايه كل امام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة. لو كانت الرعية ظالمة ومسيئة يعفو الله عنها إن دانت للإمام العادل، ولا يوجد إمام عادل إلا الأئمة الإيه؟ الاثنى عشر، ولم يصل منهم أحد إلى السلطة. يعني معنى كده يبقى بيدين بالطاعة لمن ليس في يده ولاية الأمر، واضح؟ قال: ورواياتهم في هذا، كل الكلام ده ثابت في كتاب الكليني الكافي اللي هو عندهم كالبخاري بالنسبة لنا. ورواياتهم في هذا المعنى كثيرة، فمن أبواب صحيحهم الكافي باب اسمه صحيح الكافي، في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل وجلاله، وذكر فيه 5 أحاديث في المعصومين، وباب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل. طبعا بيدخل فيهم اول من، اول الداخلين مين؟ أبو بكر وعمر، لأنه ليس من حقه أن يصبح إماما كما يقولون ويدعون الكاذبون. قال: ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. وذكر في 12 حديثا. وفي البحار للمجلسي: باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائرا. وذكر في 18 حديثا. والإمام الجائر والظالم والذي ليس أهلا للإمامة، والإمام الذي ليس من عند الله، وما شابه ذلك من أوصاف، كل ذلك يطلقونه على حكام المسلمين من غير أئمتهم الإثنى عشر. وعلى رأس هؤلاء الحكام الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان. قال عالم الشيعة المجلسي صاحب بحار الأنوار عن الخلفاء الثلاثة الراشدين. شوف أما تسمعهم بيتكلموا عن الخلفاء الثلاثة الراشدين، يبقى أي إمام من الأئمة أو أي حاكم من الحكام سهل يكفروا، مش كده ولا إيه؟ قالوا عن هؤلاء الثلاثة العظماء إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين. شاهد الوجوه. ثم قالوا: والعياذ بالله، لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين، لعنكم الله ولعن من يتبعكم. قال: هذا ما يقول إمامهم المجلسي الذي يعدون كتابه بحار الأنوار من مصادرهم الأساسية في الحديث. هذا ما يقول في أفضل الأمة بعد رسل الله وأنبيائه. يعني نحن نؤمن بأن أبا بكر وعمر سيدا أولياء الدنيا بعد الأنبياء، سيدا أولياء الدنيا من عصر آدم إلى قيام الساعة بعد الأنبياء، صح؟ لأنهم أعظم صحابة لأعظم نبي، هم أعظم الصحابة لأعظم نبي، فيبقى اعظم صحابة اعظم نبي افضل من ايه؟ من جميع صحابة الانبياء، مش كده ولا لا؟ سادة الاولياء بعد انبياء الله هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي طبعا. يقول حسبنا الله. هذا ما يقول المجلسي الذي يعدون كتابه من مصادرهم الاساسية، هذا ما يقول في أفضل الأمة بعد رسل الله وأنبيائه في من أقاموا دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه نظرتهم لحكومة الخلفاء الثلاثة فكيف بمن بعده؟ هذا من ناحية النظرية، لكن من ناحية العملية لا، أبو بكر وعمر وعثمان عندهم هؤلاء هم الذين ضربوا الفرس وشردوا اليهود، وهؤلاء هم الذين نصر بهم الإسلام، الحقد عليهم أشد. يعني هم لا يقولون مثلا إن كان هؤلاء العظماء عندهم كفار فما بالك بمن بعدها، أي حد مش هيكون عمل فيهم زي ما عمل مين؟ هؤلاء العظماء، لأن هؤلاء هم الذين ضربوا الفارسية وضربوا ملك كسرى، وهؤلاء هم الذين أطفأوا نور المجوس، نار المجوس، فلذلك الحقد في هذه القلوب شديد. نعم. وبناء على اعتقادي ماذا في الحكومات الإسلامية تعمدوا الدس والتشويه للتاريخ الإسلامي، تاريخ الإسلامي شوهته أيدي هؤلاء الرافضة، وافتعال الصراع بين الآل والأصحاب، ومناصرة الأعداء ضد الدولة الإسلامية لأنها غير شرعية في زعمها، في زعمهم، وحكامها طواغيت في اعتقادهم. يبقى هم شوهوا التاريخ الإسلامي ووضعوا الأكاذيب وافتعلوا الصراعات بين أهل البيت وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، ولم تكن الأمور كما ادعوا هؤلاء. ولذلك تجد إذا قرأت في كتب التاريخ الروايات التي حدثت في اضطهاد أهل البيت وما حدث في قتل الحسين وقتل أهل البيت وتشردهم في كربلاء، أكاذيب كثيرة تحكى في هذا الباب، أكاذيب كثيرة، كأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعادون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، ويريدون أن يقوموا بالقضاء على أولاد فاطمة كراهية. ما هذا؟ ما هذا؟ من كان يبغض هؤلاء العظماء؟ من؟ وما كان يرضى أحد بما حدث للحسين رضي الله عنه، ولقد حذره من حذره من الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما، وخدعه الشيعة هم الذين غرروا به وحتى حينما التقى بالفرزدق الشاعر وسأله وقال ماذا تركت وراءك؟ قال تركت قوما قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وإذاك أسألكم سؤال، هو كل يوم عاشوراء بيدبحوا في نفسهم ليه؟ هما بيقطفوا الشوم ليه؟ وبيضربوا بعض بالسنج ليه؟ بيقولك احنا اللي عملنا في الحسين. طب احنا ذنبنا ايه؟ ان كنتم انتم معترفين بانكم انتم اللي خذلتم الحسين واسلمتم الحسين واهل البيت، طب احنا ذنبنا ايه كاهل سنة وبتعدونا ليه؟ ما احنا برضو في قلوبنا مرارة من قتل الحسين. من من المسلمين يرضى بقتل الحسين رضي الله عنه؟ سيد شباب اهل الجنة، من يرضى؟ هل نحن نتقرب الى الله ببغض الحسين؟ معاذ الله، نتقرب الى الله بحب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وولداها الحسن والحسين، سيدة شباب اهل الجنة. الصراعات وافتعال الصراعات التي اخترعتموها هذه والتي لا تنتهي والتي تريدون بحقدكم ان تقيموا الصحابة من الاموات من اجل ان تقيموا عليهم الحدود، ده حتى يزيد ابن معاوية قال ما كنت لأرضى بما فعلتم بالنسبة لقتل الحسين رضي الله عنه. يعني حتى يزيد ابن معاوية الذي لا نسب ولا نحبه، مش كده ولا ايه؟ مش عقيدتنا فيه لا نسب ولا نحبه لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا الرجل مع يعني ليس كمعاوية الصحابي الجليل، ومع ذلك ما رضي بقتل الحسين، مش كده؟ واقرأوا استشهاد الحسين للإمام ابن كثير، الرسالة التي كان طبعها شيخنا الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه. اقرأوا رسالة استشهاد الحسين للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وشوفوا اللي حصل ايه في التاريخ الصحيح وليس في التاريخ المكذوب. المهم يقول وبناء هم شوهوا التاريخ وافتعلوا الصراع بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وناصروا أعداء الأمة الإسلامية، ولذلك وجدنا الطوسي ما فعله بأمة الإسلام، والوزير العلقمي ما فعله مع التتار، وكيف خان المسلمين خيانتهم في كل زمن، الخيانات مستمرة، يخون الأمة الإسلامية خيانة. وللأسف المسلمين من أهل السنة للأسف بيحسنوا الظن بأمثال هؤلاء وتغرهم التقية. يقول لك ما احنا ما نسمعنا شيعة، يا عم ما تقعدوش بقى تقسموا في المسلمين ونقعد نقسم، احنا ما قسمناش، ده واقع ما له من دافع، هذه الحقيقة. اقرأ واعلم قبل ان تحاول انك تعمل انك بتوفق راسين في الحلال. يعني بعض الناس كده يحس يا عم انتم عمالين تعملوا فتن، الناس كلها احنا اصبحنا في زمن، يا عم هؤلاء قلوبهم سوداء، قلوبهم سودة. هتسمعوا التكفير الآن، هتسمعوا التكفير الآن. وبناء على مبدئهم في خلفاء المسلمين اعتبروا كل من يتعاون معهم طاغوتا وجائرا، وعلى رأس هؤلاء قضاة المسلمين وعلماؤهم، كل العلماء وكل القضاة أعوان للطواغيت. فيروي محدثهم الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاكم إلى السلطان وإلى القضاء، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. أي عالم من علماء المسلمين تتحاكم إليه ولو كان أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي فقد تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت. أي حكم في الشريعة يحكم به قاضي من قضاة المسلمين يصبح أخذوه إيه؟ سحتا، والعياذ بالله إن حكم للطاغوت. ويقول الخميني معقبا على حديثهم هذا الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت. ده هو اللي بيقول كده في كتاب الحكومة الإسلامية. كتاب الحكومة الإسلامية ده على فكرة كان بيدرس في معسكرات الجامعات الإسلامية في السبعينات بعد قيام ثورة الخميني، كان كتاب الحكومة الإسلامية بيدرس في معسكرات الجماعة الإسلامية. خلي بالكم والمودودي كما عندكم كتاب ارفعوا من على النت اسمه ايه؟ الشقيقان الخميني والمودودي. المودودي ده شيخ سيد قطب مش كده ولا لا؟ افكاره كلها افكار سيد قطب. وذلك في ميدان كبير في ايران اسمه ميدان مين؟ سيد قطب، عشان يبقى الامر واضح كده. ليه سيد قطب بيطعن في الصحابة؟ ليه سيد قطب بيعتبر خلافة عثمان بن عفان فجوة في الخلافة الراشدة؟ تعرفوا ان هؤلاء عندهم المسألة قريبة. كما قلت لكم ان الخميني التقى سنة 36 وفي وثائق تقول هذا الكلام بحسن البنا ساعة موضوع التقريب، ولذلك تجد مسألة ولاية الفقيه عند الغيبة الكبرى نفس الكلام عند سقوط الخلافة ولاية الفقيه مش كده ولا لا؟ والمرشد هنا والمرشد هناك، يعني التقارب واضح عشان بس لما نيجي نتكلم محدش ايه يزعل يعني، واللي يزعل يتفلق يعني ناشا. سادسا الإمامة ركن من أركان الدين. الإمامة ركن، اسمع بقى الكلام الخطير، هيقول لي يعني اللي فات ده ما كانش خطير؟ لا كله خطير كله كفر. الإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر بالمعنى السالف ذكره. الإمامة، الإيمان بالإمامة مش أي إمامة، ما احنا فيه في الدين إمامة ولكن إمامة عن إمامة تفرق. الإمامة اللي اتكلمنا عنها والإمامة المعصومة والكلام ده كله ركن من أركان الدين. هل الإمامة عندنا ركن من أركان الدين؟ عندنا لا، لكن عند الخوارج ركن من أركان الدين، والإمامة عند التكفيريين ركن من أركان الدين، والإمامة عند الإخوان أهم ركن من أركان الدين. الإمامة عند الإخوان. وذلك اقرأ للمودودي، ولذلك كتاب الشيخ ربيع اللي كنا بنقرأه في الدورة اللي فاتت كان بيرد على المودودي في هذا الأمر، لأن المودودي جعل الإمامة ركن من أركان الدين. وما خلقت السماوات والأرض إلا من أجل الإمامة، وما أنزل الله الدين إلا من أجل الإمامة. ما هو الكلام ده؟ كلام مين؟ الرافضة، مش أي شيعة كمان، الرافضة. الإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر بالمعنى السالف ذكره ركن من أركان الدين عندهم، وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ. ولذلك يجعلوا إن أخص خصائص الألوهية ومعنى لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا حاكم إلا الله. والحاكمية، ما هي الحاكمية؟ الإمامة. أما تيجي تسألهم عن الحاكمية معناها الإمامة. ويقول سيد قطب ويقول الحويني وغيره أخص خصائص الألوهية الحاكمية، وتفسير لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا حاكم إلا الله. والعبادة عندهم ملهاش معنى. اسمع، الإمامة ركن من أركان الدين عندهم، وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ. من ذلك ما يرويه الكليني بسند عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس. إيه رأيكم في الجمال ده؟ بني الإسلام على إيه؟ حلو. على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولاية الأئمة. طب فين التوحيد؟ خلاص توحيد يا عم، هو بعد اللي انتوا شفتوه ده كله جايين تتكلموا في التوحيد؟ يعني انت بعد كل الشرك اللي شفته ده جاي تقول لي توحيد؟ لو قال لي توحيد يبقى بيكذب عليا، يبقى تقية. لا، كل اللي هتسمعه بعد كده ولاية، مفيش توحيد. هتقولي طب ما الحمد لله يعني شال واحدة وخلى أربعة، مش كده بقى ربعاوي؟ صلاة وزكاة وصيام وحج. لو التوحيد سقط أصبحت كل العبادات لا قيمة لها. الأساس هو التوحيد، الأساس هو التوحيد. قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. كمان زعلان الناس خدوا بالأربعة وسابوا الولاية. يا عم انتوا سبتوا التوحيد. فالولاية أي إمامة الاثنى عشر يعتبرونها الركن الخامس للإسلام، ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع، كما يدل على ذلك قوله ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، يعني الولاية هي أعظم. وما ندري أين هذا الاهتمام المزعوم. وكتاب الإسلام العظيم، كتاب الله تذكر فيه وتكرر أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا ذكر فيه لشأن ولاية أئمتهم الاثنى عشر. ولذلك قالوا القرآن محرف، وحرفوا، قالوا القرآن محرف وحرفوا تفسير القرآن كمان. ولذلك لما يقول رب العالمين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يقولوا أشركت إيه؟ في ولاية علي أحدا غير علي. فجعلوا حتى التوحيد والشرك قضية ولاية وقضية إيه؟ علي علي علي الإمامة والدين، وخلقت السماوات والأرض من أجل علي، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يرضى عليهم بهذا. وأحيانا يجعلون أركان الإسلام ثلاثة، الولاية أحدها. يروي الكليني بسندي عن الصادق قال أسافي الإسلام، الأسافي عارفين الأسافي اللي هي إيه؟ أما كانوا يعملوا حاجة زي الكانون، يجي مثلا في يعمل موقد يجيب حجر ثلاث أحجار عشان يحط القدر ويحط بينهم الحطب ويولعه ويحط عليه القدر، فيسمي دي أسافي. الأسافي الأحجار الثلاثة اللي يوضع عليها القدر القدرة يعني، الأسافي دي زي الكانون اللي كانوا بيعملوه إيه؟ أبائنا والفلاحين وكده، واخدين بالكم؟ فبيقول هنا إيه؟ أسافي الإسلام، يعني أركان الإسلام ثلاثة، الصلاة والزكاة والولاية. أسقط هنا إيه؟ الحج والصوم، لكن المهم الولاية. ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها. طب كويس. ويقولون إن الولاية أفضل أركان الإسلام. فعن زرارة عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وقال زرارة قلت أي شيء من ذلك أفضل؟ قال الولاية أفضل. خلي بالكم فيش التوحيد خالص. ويقولون إن الولاية لا رخصة فيها. فعن أبي عبد الله قال إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة من عندنا، هم لو ذكروا أئمتهم يقولوا عليه السلام، لكن لو ذكروا محمد نادرا ما يصلون، ولو صلوا لقالوا إيه صلى الله عليه وآله، ما يقولوش وصحبي أبدا. خلي بالك لو وجدت واحد من الشيعة بيتكلم صلى الله عليه وآله ما يقولش وصحبي، كلمة الصحبة دي تجيب لهم سرطان في أفواههم. إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خمس فرائض، الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا، فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة. رخص يعني قصر الصلاة في السفر، ترك الصيام في السفر والمرض، واخدين بالكم ولا لا، والحج والزكاة تسقط عند عدم الاستطاعة، فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة، ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها رخصة، ما فيش في الكلام ده رخصة. فين التوحيد؟ قال شيخهم المجلسي عن حديثي ماذا صحيح، وكفى في تصحيح أمثال هذه الروايات عار وسبة. سابعا تكفيرهم لمن أنكر إمامة الإثنى عشر. طب إحنا بقى ما بنقولش إن حد من الأئمة الإثنى عشر له حق الإمامة إلا مين؟ من تولى بالفعل، وهم من؟ علي بن أبي طالب خاتم الخلفاء الأربعة، والحسن بن علي رضي الله عنه. ولو تولى أحد منهم الإمامة لكان إماما فوق رأسنا، ولكن هؤلاء ما تولى أحد منهم إمامة على الإطلاق. تمام؟ هم يكفرون من أنكر إمامة الأئمة الإثنى عشر. وردت روايات كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الأئمة الإثنى عشر، وهذا التكفير يشمل خلفاء المسلمين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة، ما عدا حكم علي والحسن رضي الله عنهم، لأنهم عندهم ما فيش حد منهم تولى الخلافة غير مين؟ علي والحسن فقط، لأنهم ادعوا أي أبو بكر وكل من جاء بعده إلا الاثنين دول ادعوا الإمامة بغير حق، كما يشمل الشعوب الإسلامية التي بايعت خلفاء المسلمين من عهد أبي بكر إلى أن تقوم الساعة، لأنها بايعت إماما ليس من عند الله. ومن رواياتهم في ذلك، اسمع الروايات، وإحنا المهم مش كلام نحن، المهم إيه؟ ما يسند إليهم. عن أبي عبد الله، والكلام ده في الكافر، من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر، مش عاصي ولا زاني ولا ظالم ولا لا، كافر. وأهلها هم الإثنى عشر أو من ينوب عنهم من فقهاء الشيعة. وعن أبي عبد الله قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. شوف المصيبة كده دخل فيها كل المسلمين، يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة من الله. طب احنا الحمد لله ما ادعيناش إمامة لنفسنا، تقول الحمد لله انا فلت ابن الاولانيه. قال ومن جحد إماما من الله. طب احنا ما جحدناش، هتقول ما انت، يقول لك انت بتعتقد في إمامة المهدي، اقول له في مهدي اصلا؟ يقول لك يبقى انت بتجحد إمامته، مش كده ولا لا؟ الغائب ده اللي في السرداب نحن نجحد إمامته، لاننا نجحده اصلا، لانه لم يأتي اصلا، ده هوى، يعني مش هوى كمان، ده الهوى ليه وجود، ده هو معدوم، مش كده ولا لا؟ الإمام المعدوم نحن نجحد إمامته، يبقى احنا كفرنا والعياذ بالله عند هؤلاء. ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، ومن زعم، لو زعمنا أن أبا بكر الصديق له في الإسلام نصيب نكفر، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهذا تكفير للأمة شنيع لم يبلغ الخوارج مبلغه. الغريب بقى أن المجرمين دول كل يومين يخرجوا علينا ويقولوا لنا الوهابيين بيكفروا الناس، الوهابيين دواعش، ده انتوا اساس التكفير، ده انتوا اللي اخترعتوه، مش كده ولا ايه؟ ده انتوا كفرتوا الامه كلها. لا، هم براء، لان مفيش حد بيقرا وراهم، لان احنا عندنا مجرمين بيتهمونا، احنا عندنا ممن ينتسب للسنه مجرمين بيتهمونا، يخرج علينا بعض الملاحده او بقايا الشيوعيين ويقول لك ادي الوهابيين بيكفروا. محدش بيبحث في كتب الشيعه، محدش بيقرا كتبهم عشان يخرج منها التكفير دوت. يعني التكفير ده اشد من تكفير الدواعش، دول بيكفروا الامه. اللي يقول ان ابو بكر الصديق كان اماما ومن حقه الامامه يكفر، انت عايز كفر اكتر من كده ايه؟ ده بيكفر الامه كلها. فهذا تكفير للامه شنيع لم يبلغ الخوارج مبلغه، تكفير للاحياء والاموات، حقد عظيم على امه الاسلام وخلفاء المسلمين. والعبادة عندهم لا قبول لها، أي عبادة إلا بالإيمان بولاية الاثنى عشر. صلي كما تشاء، صلاتك مش مقبولة طالما لا تؤمن بإمامة الاثنى عشر. يقول المجلسي في البحار: لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وجاء بعمل 72 نبيا ما تقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. إيه ده؟ لو عبد ربنا 1000 سنة وعبدوا عبادة 72 نبي لن يقبل منه حتى يعترف بهذه الولاية. وعن الصادق كما يفترون، والعياذ بالله الصادق لن يقول هذا الكلام. إياكم أن تخطئوا في أحد من هؤلاء الأئمة وتفتكروا أن الكلام ده صادق. هؤلاء الأئمة لو قالوا هذا الكلام لكفروا، لو قال احد منهم كلاما مثل هذا لكفر، كما قال الله تعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. مفيش مجامله في دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء نجلهم عن ان يقولوا هذا الكفر والعياذ بالله. كان ائمه البيت، ائمه اهل البيت، كانوا مسلمين مؤمنين صادقين على السنه رحمه الله عليهم. عن الصادق كما يفترون قال: الجاحد لولاية علي كعابد الوثن، والعياذ بالله. وعقد المجلسي في البحار عدة أبواب في هذا المعنى، منها طبعا إحنا لا نجحد ولاية علي، نحن نتولى عليا كما نتولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نتولى خواص المؤمنين، لأنه من خواص المؤمنين، مش كده ولا لا؟ بل من سادتهم رضي الله عنه. ولا نجحد ولايته الزمنية للحكم حينما أصبح خليفة، لكنه لم يكن خليفة لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما نعترف بولايته حينما ولاه أهل الحل والعقد ودانت له الأمة في الفترة التي أصبح فيها ولي أمر للمسلمين رضي الله عنه. وكذلك ابنه الحسن، وبعد أن تنازل عن الإمامة بقيت ولايتنا له ولاية خواص المؤمنين، وليس اعترافا له بأنه في ذلك الوقت بعد تنازله عن الإمامة أنه كان إماما زمنيا، يعني إمام كحاكم، لا، وإنما الإمامة انتقلت إلى من؟ إلى معاوية رضي الله عنهم أجمعين. نقول: وعقد المجلسي في البحار عدة أبواب في هذا المعنى، منها باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، وذكر في 71 حديثا له. الحديث الكذب دي كثيرة لأن ما ورمش غير الولاية، فتجد قاعدين يألفوا في أحاديث. باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله عليهم وأنهم أمان من النار، وذكر فيه 150 حديث. إن شاء الله يبقى 1500 كذب، مش مشكلة يعني. باب أنه يسأل عن ولايتهم في القبر كمان، يعني ينزل واحد في القبر عارفين إحنا يسأل عن مين، من ربك، ما دينه، لا من وليك، تحس إن القبور بتاعته ما تكون قبور خاصة يعني، ويسألوا أسئلة خاصة. باب ذم مبغضيهم وأنه كافر حلال الدم، اللي يكرههم حلال الدم. شفتوا بقى التكفير فين والدم فين والقتل فين والفتاوى بالقتل من مين، وثواب اللعن على أعدائهم، وفيه 62 حديثا. باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم. أوه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذه ليست لله بل لمن، لآل البيت، هكذا يكون الأمر والعياذ بالله. ربنا إليه المرجع وإليه المصير وإليه المآب، الذي قال سبحانه بأسلوب العظيم بأسلوب العظمة، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأنه يسأل عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة، وفي 15 حديثا. وجاء كلام علمائهم مؤكدا لهذا الضلال. قال ابن بابوي القمي في رسالته في الاعتقاد، كمان بيعملوا رسائل في الاعتقاد، يعني كأنه دين بجد بحقه حقيقي، يعني تحس كده انهم عايشين الدور تماما، احنا دين بقى ونعمل بقى كتب اعتقادات ونعمل كتب فقه وكده يعني، وكتب حديث، عارف اللي بيعملوا تمثيليه او مجموعه كده صدقوا نفسهم. فبيقول سيادته بقى واعتقادنا في من جحد امامه امير المؤمنين والائمه من بعدي عليهم السلام انه بمنزله من جحد نبوه الانبياء. عم والانبياء كده يطولوا، هو الانبياء بعد اللي انتم مدحتوه وأنزلتم أئمتكم هذه المنزلة، جاي الوقت يرجع يقول لك إيه؟ بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. هو أنت كنت اعتبرتم أصلا نبوة الأنبياء؟ ولا كنتم اعتبرتم أصلا الإيمان بنبوة الأنبياء؟ إذا كان الإنسان لو آمن بجميع الأنبياء واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من زي ما بتقال من الجلدة للجلدة من الأول للآخر، طالما لم يعترف بهذا الاعتقاد الباطل عندكم يصبح إيه؟ كافر حلال الدم ومخلد في النار. فايه بقى قيمه نبوه الانبياء؟ مش كده ولا ايه؟ فين قيمه نبوه الانبياء؟ واعتقادنا في من اقر بامير المؤمنين وانكر واحدا من بعده من الائمه انه بمنزله، يعني من اقر بامير المؤمنين علي وانكر واحدا من بعده من الائمه انه بمنزله من امن بجميع الانبياء ثم انكر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما يفتري هذا القمي، والنبي ما قالش حاجة، قال كذبا يعني، الأئمة من بعد 12، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، فمن أنكر واحدا منهم فمن أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. شوف الكذب. وقال القمي فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله من جحد عليا إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي، ومن جحد نبوتي فقد جحد ربوبيته. وقال الصادق من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. وابن المطهر الحلي اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يعد من لم يؤمن بأئمتهم أشد شرا من اليهود والنصارى، فيقول الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، يعني ممكن الزمن يخلو من وجود إيه؟ نبي حي، لكن لا يخلو الزمان من وجود إيه؟ ولي. وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. إحنا عندنا في العوام لما يكون واحد مجنون يقول لك عنده لطف، مش كده ولا إيه؟ مش بيقولوا كده ولا إيه؟ يقول لك الرجل ده عنده لطف. وقال عالمهم نعمة الله الجد. طبعا العوام دول اليوم حاجات عجيبة، لطف يعني ايه؟ ربنا لطف بيه، هيعيش في وسط العقلاء عائل، ربنا لطف بيه، مش واخدين بالكم؟ يعني ربنا لما جنه وابتلاه بالجنون لطف بيه، لا يعيش في وسط العقلاء، واخدين بالك؟ ده اللي يعيش في وسط العقلاء بيتعب. وقال عالمهم نعمة الله الجزائري لم نجتمع معهم الأشاعرة اسمع المجرم بيقول ايه، اسمع اسمع الكفر شو بيقول. والحمد لله ما جابش سيرة أهل الحديث ولا الوهابية، الحمد لله عشان الجماعة بتوع الأزهر يسمعوا، عشان السيد كريمة اللي بيدافع عنهم يعرف، اللي راح إيران رجع شيعي. قال لم نجتمع معهم الأشاعرة ومتبشان، اللي قلت على فكرة حققوا معه في الأزهر وحولوا للتحقيق عشان سافر إلى إيران وجاء يدافع عنهم وبدون إذن من شيخ الأزهر والكلام ده كله، وراجل أستاذ في الجامعة المفروض قبل ما تسافر كده تروح تقول للناس اللي انت شغال معاهم، ده انت راجل المفروض يعني اسمك عالم من علماء المسلمين. قال الجزائري لم نجتمع معهم الأشاعرة ومتابعوهم على إله، لم نجتمع مع الأشاعرة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي. الحمد لله أنتم كفوتمون المؤونة، يعني إحنا بدل ما نقعد نصدر فتوى بتكفيركم أنتوا خلصتوا الموضوع، مش كده ولا إيه؟ هم اللي قالوا، واحد يقول لك بنفسه حر في نفسه، واحد بيكفر نفسه، أنا ما كفرتوش، هو اللي كفر نفسه، واخد بالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول ذلك بأن وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب الحمد لله ولا بذلك النبي، ريحتونا، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبيا. الحمد لله، والله احنا عايزين نقول كده بس خايفين لا تقولوا علينا مكفرديه ولا حاجة، انتوا ريحتونا مش كده ولا ايه؟ والله ما اللي ريحونا، والحمد لله الحمد لله، اعلن الشيعة انهم ليسوا من ملة الاسلام، الحمد لله يا رب العالمين. هم الذين احفظوا هذا النص يا اخوانا، النص ده موجود في كتاب الانوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 279 تأليف نعمة الله الجزائري، امام عالم من علمائهم الكبار المجتهدين، ربنا يزيد في خبته التقيلة هو واللي معاه. يعني وقال مفيدهم، مفيد تخيل بتتعجب والله الواحد بيفرح اما بيلاقي حاجه زي كده، الناس بتعلن كفرها، انت واحد بيعلن كفره ده الحمد لله هو ريحني ولا ايه؟ وقال مفيدهم اتفقت الاماميه على ان من انكر امامه احد من الائمه وجحد ما اوجبه الله تعالى له من فرض الطاعه فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال المفيد أيضا اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار. اسمعوا يا إخوان الإخوان أصحاب بدعة مش كده ولا لا؟ خوارج عند هؤلاء كفار، يعني هم بيكفروكم يا خايبين، دول بيكفروكم يا خايبين وبيعملوكم بالتقية برضو. اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة، بعد أن يدعوهم ويقيم البينات عليهم، فإن تابوا من بدعهم وصاروا على إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وإن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. يعني كل أصحاب البدع الموجودين في الفرق الـ 72 وطبعا معهم أهل الحديث، يعني مش انتوا مش بره وما بيكفروكوا برضه لأن انتوا عندهم إيه أخطر مجموعة، لكن احنا عايزين نقول للاخوان وغيرهم اوعوا تفتكروا نفسكم فلتوا، انتوا معانا برضه داخلين مكفرينكم، واخدين بالكم ولا لا؟ وقال شيخهم الطوسي ودفع الامامه كفر كما ان دفع النبوه كفر، لان الجهل بهما على حد واحد. بعض الناس خايبه فاكرين القضيه اصله خلاف تاريخي على مين كان الخليفه، ابو بكر ولا علي، هي دي الخلاف اللي بيننا وبين الشيعه. لا يا حبيبي، يا ريت المسألة كده كانت بقت هينة جدا وخلاف تاريخي وانتهى الأمر، ده الموضوع ليس هكذا على الإطلاق. ناس بتقول لك أنا ما اجتمعتش معاك لا في رب ولا في إله ولا في قرآن ولا في سنة ولا في صحابة، أنت بتتكلم في إيه؟ الأمر مختلف تماما، قرآنك محرف عندك، عندهم قرآن غير قرآنك، عندهم سنة غير سنتك، لهم إله غير إلهك، له نبي غير نبيك. المهم قال المجلسي: وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا، احنا عندنا العمل لا يقبل إلا بموافقة إيه؟ السنة، سنة النبي عليه الصلاة والإخلاص. قال لك إلا بالولاية، خلاص مفيش توحيد. هذا تكفير عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضع قواعده أعداؤها. يبقى الكلام ده طبعا إيه؟ منتهي يعني. طيب منزلة من آمن بهؤلاء، طب ده بالنسبة للي كفر بالأئمة، طب منزلة من آمن بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر اللي هم الشيعة بقى، دول بقى في أعلى الجنان، جنان. كما يغالي الشيعة في تكفير المسلمين لأنهم لا يؤمنون بأئمتهم، يغالون في بيان منزلة الشيعي الذي يؤمن واحد يدفع 20%، ده أنا لازم أريحه أحلى تريح ولا إيه؟ يعني أنت منتظر واحد يديك 20%، هتقول له ايه؟ هتقول له ده انت هتخش وفي في الاخر صراط وفي كلاليب وفي ذنوب وفي وفي وفي. يا عم ريحه، ريحه خالص، اديله مخدرات، خليه يغيب عن الوعي خالص. صدقوني انا بتكلم والله، والله بتكلم حقيقي. واحد باخد منه 20%، يعني انا اذا بدخلك المسجد مش هتدفع 20 جنيه، ده انت هتدفع 20%. كل واحد فيكم هنعمل له اقرار ذمه ماليه. تقبل كام يا عم ابو زياد؟ بياخد 50 جنيه في السنة. واخد بالك؟ أنا واخد منه 20%. كل واحد هنجيب قرارك 20%. دي ما بتاخدش الضرايب لما بتتعمل، يقول لك 20% في الضرايب عندنا. اسألوا المحاسبين، الناس يعني بتظبط الأمور أحلى تظبيط يا شيخ صالح ولا إيه؟ مفيش حد بيدفع 20% خالص. 20% إيه؟ ده كلام على الورق ولا إيه؟ لا، انت هنا تدين، هتدفع ال20 هتدفعها تدين عشان في الاخر تاخد الايه؟ الاجراءات الحلوه دي. شوف بص بيقول لك ايه بقى. باب ان الشيعة هم اهل دين الله وهم على دين انبيائه وهم على الحق، ولا يغفر الا لهم ولا يقبل الا منهم. ادفع 20%. باب فضل الرافضه ومدح التسميه بها. باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم فيهم وغيرها من أبواب. اسمع بقى الروايات. عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا، ولا ضل من ضل من هذه الأمة إلا بنا. وقال أبو عبد الله: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله عز وجل يوم القيامة. ويقول كما يفطرون مخاطبا الشيعة: أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون، وأنتم البرية، دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون. وعن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر قال: يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قال: نحن 4، أي من الشيعة. قال: إنكم نور في ظلمات الأرض. وقال علي: كما يزعمون، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمتي ساخط إلا الشيعة، ألا وإن لكل شيء عزا، وعز الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء شرفا، وشرف الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء سيدا، وسيد المجالس مجالس الشيعة، ألا وإن لكل شيء إمامة، وإمام الأرض أرض تسلكها الشيعة. والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا، والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب. 20% أول ما تقرأ 20% على طولها. وفي البحار، مش انت بنشرق في الحديث الموضوع، قال له: أعرفك برجل لو أخذ منك درهما لألف لك 50 حديثا مكذوبين على النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ درهم ده الرجل ده كان يعني غلبان أوي. في ناس تاخد 20%. وفي البحار أن سماعة بن مهران قال لجعفر الصادق: نحن شر الناس عند الناس لأنهم سمونا كفارا ورافضة. قال جعفر: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار؟ إن من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع له فنشفع، والله لا يدخل النار منكم 3 رجال والله لا يدخل النار منكم رجل واحد. 20%. وقد مش كده ولا ايه؟ هنمشي على رجلينا؟ نمشي. ما نمشيش ليه؟ ده احنا نطفح الدم، مش خدنا فلوس؟ وقد مضى ذكر بعض رواياتهم التي تعتبر غير الشيعة اولاد زنا، وهم التانيين بسم الله ما شاء الله. وطبعا هيجي لكم اما نتكلم عن بعض الفروع مش كلها مسألة نكاح المتعة. مين اللي ولاد زنا؟ مين اللي ولاد زنا؟ مش كده نكاح المتعة ولا ان حسبنا الله؟ رمتني بدائها وانسلت. وجاءت بعض رواياتهم تقول ان غير الشيعة قرادة وخنازير. على واحدة تتجوز متعة وبعد ما تخلص تتجوز واحد تاني، طب مين ابني مش مين؟ ولا مين مش ابن مين؟ ولا مين مش مين عارف ايه؟ ولا ايه؟ وجاءت بعض روايات، احنا ما كناش نتكلم في الامور دي بس هم اللي بيتهمونا ان احنا ولاد زنا، مش كده ولا ايه؟ وجاءت بعض رواياتهم تقول ان غير الشيعة قردة وخنازير كمان، ويسمون انفسهم الخاصة وغيرهم بالعامة. هذه بعض مزاعمهم في انفسهم وهي تشبه مزاعم اليهود والنصارى، كما قال تعالى لن يدخل الجنة الا، قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. قال تلك امانيهم، تلك امانيهم، قل اتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وتلك المزاق. وشوف الرد القرآني العجيب، بلى من اسلم. ما فيش اشخاص، ربنا لا يتكلم باشخاص، مع ان الله يعلم واسماء اهل الجنة عند الله واسماء اهل النار عند الله، لكن رب العالمين يعلق دخول الجنة بعمل وايمان، ويعلق دخول النار بعمل. وذلك يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا السيف على رقبته، من يعمل سوءا يجزى به. مفيش مجابلة، ليست عند الله دماء ممتازة، ليس عند الله فلان افضل من فلان او جنس افضل من جنس، لا، رب العالمين يعامل الناس سواسية لان كلهم عبيده، لا توجد هناك نسبة اخرى، وانما النسبة اما ايمان او كفر، والكل عبيد لله والكل مخلوقات لله عز وجل، كلنا من خلق الله، فيش جنس ممتاز، مفيش دماء ممتازة عند الله عز وجل. فيقولوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إنجليزي، مصري، سندي، هندي، سوداني، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتلك المزاعم من مثل زعم اليهود والنصارى، كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهذه الدعاوى في أخبار الشيعة كانت ترتد بواقع الشيعة السيء بالمقارنة بواقع المسلمين الآخرين. يعني الأمور دي، ما الناس بتدفع 20%، فبناء عليه ما بتشتغلش، ما فيش عمل بقى، لا في عبادة ولا في صيام ولا في كذا ولا في كذا، ما أنا بدفع، واخدين بالكم ولا بدفع سكوك الغفران، وأخذت صقا بأني من أهل الجنة. فكانت النتيجة، اسمع بقى، هم اللي بيقولوا كده، قال عبد الله بن عفور لأبي عبد الله بيشتكي إني أخالط الناس فيكسر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا، أي أبا بكر وعمر، لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. يبقى كلامهم ده كان بينعكس على واقع الشيعة، فتجد الشيعة خلاص والراجل عمل اللي عليه وهو داخل الجنة، داخل الجنة، فيتعب نفسه ليه؟ وقال عبد الله بن، هذا الكلام موجود في كتاب الكافي عنده، وقال عبد الله بن سنان قلت لأبي عبد الله جعلت فداك إني لأرى بعض أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش، فأغتم لذلك غما شديدا، وأرى من خالفنا فأراه حسن السيمة وله وقار فأغتم لذلك. ولذلك قال إمامهم موسى القازم لو امتحنتهم أي الشيعة لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحدة، لما خلص من الألف واحدة. بعد ذلك نقف على عصمة الإمام، بعد ذلك نتكلم في العصمة وفي الرجعة وفي التقية في المجلس القادم بمشيئة الله وإذني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إحنا هنحاول يعني نجري شوية عشان إيه نختم بإذن الله تبارك وتعالى في حوالي 3 مجالس نختم بإذن الله شرح العقيدة الطحاوية. السلام عليكم ورحمة الله.